وحفظ المثلين والمغافرة ونفر بنا في الملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته من صلاة وقراءة وهذه هذه. سبحان الله بأسفل وإحسان في هذه الأولى وفقنا على الله في العلم النافع وعمل الصالح وأن يرحل الله ثقة في دينه وثبات عليه وأن يعلمنا والوقت في أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يفعل سبحان ذلك في هذه الدار وقائمنا عليها كما بارك في أسفلها ومنامها وأن يبارك مستمرا ناقضا فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك ما ينفع بها العباد والبلاد وخير بين العلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميعها العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيره لدين الله في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم لعلمه ونسأل الله أن يهنا ويرفع بجنوب العلم في خير البلاد وغيرها وأن يعين قائمنا عليها على خير خير وأن ينفع بها العباد والبلاد وأن ينصر الدين بالفيوع وخليفته وأن يصف فارغ في جميعها في كل مكان وأن يوجه عليه زوارهم ويصلح بلادهم كما يصف أن يوفق ورافع الله في هذه البلاد بكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يتقبل من أعماله الصالحة وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعم هذه الدار وفي غيرها الجزاء الحسن وأن يضاعف ما في بطنهم وأن يجعله جزاء مستقيم وأن ينفع بها العباد والبلاد في كل مكان إنه شيء جميل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك تمنى أن يطلع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك. قد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور فقهية يمكن إرجائها فيما بعد فلذلك لا تعتبر علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسمحت الشيخ للإجابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فسمعت ما قاله اخي في موضوع سورة الاسئله وسمعت ما قاله ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه إذا أتاني مسيا أتيتوها الولد فما معنى الحديث علما أن الناجم منه واضح وهو سعة رحمة الله بالعالم لأن بعض أهل العلم المهاجرين الذبت ذلك صفة لجاهل رغم أنه لا يعلم أحد من السبب أثبتت لا يعلم أن أحد من السبب أثبتت فأتونا بذلك المأجورين جزاهم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفر في نفسه يقول الله جل وعلا من نفر في نفسه يفرد في نفسه ومن نفر في ملاه يفرد في ملاه فهو منهم ومن تقرب اليه سهرا تقرب اليه وراء من تقرب اليه وراء تقرب اليه وباء ومن عفا ان ينسي يده هرولا قد كفر فيها الجماعه في اهل حبيبها واخبارها ووارثه كما جاءت وعدم تاويلها وعدم تكليفها معناها واضح الظاهر وانه جل وعلا بخيره واحسانه اسرع بالخير باحسان الى عباد منهم هذا مولود الحبيب. اما معناه فهو هذا كيفيته الله سبحانه وتعالى فجل وعلا تقربه الى عباده ونفسه الى الفروره كيف يقول فلخر بها عن نفسه فلا تفسر بما كتابه ما جاء في كتابه وسنه النبي الذي قال في رحمه وقال في غيرها ليس كمثله شيء من غير صلى الله عليه وسلم ولا كله في الملاحد فتقربه ذراعا وباعا وجوها ولا كل هذا شيء يسبه نفسه ويسبه اليه ويقول الله بخير فيه الله فهو جل وعلا تقربه الى عباده ونفسه الى الهروله هذه من نور فلخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما كفاله ما جاء في كتابه وسنه النبي الذي يقال في اكمل ويقال في غيرها ليس كمثله شيء من غير صلى الله عليه وسلم ولا يقول له في الملحد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه ولا كل هذا شيء يسبه نفسه فيمثله إليه نقول لا يعلم كيفيته الله كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف نزوله يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى، ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله وهكذا، كيف يتقرب صبرا وباء، كيف يتقرب جراعا وباعا، وكيف يأتي هرولة، كل هذا إليه سبحانه وتعالى. لا يعلم كيفيته إلا هو. لكن من معنى من ظهر هذا الحديث أنه يصعد بفعل لنا وأنه يصعد بالإحسان لنا من فضل وجوده. أما كيفية هذا المعنى وما صلة هذا المعنى فهذا إلى سبحانه وتعالى. لا يعلم كيف صفاته إلا هو جل وعلا. كيف يعرف صفاته؟ نعم. وهذا أخ يسأل ويقول: رجل ذهب لسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملأ سيارته، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إن كان من الحرم فعليه التوبة إلى الله، ليس له أن يحتف من يعني كان قابله الصلاة خلاها يعني حسيشها الحج الرب، وإنما فرع لب والغنم والهج والبقر ولا بأس، أما أن يحتف لا يحتف، إلا ليس إلا الإنسان فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك. بعضها العلم يقول عليه الصدقة بقيمة ولكن ليس عليه دليل واضح، فالأمر في هذا يكفي في التوبة والحمد لله. نعم. وهذا أقول يسأل ويقول: ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين، وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان، وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال، وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر، يتفرد عمر بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها، ورواه نافع وابن مقتل بدونها ابن مقتل بدونها، فما معنى الحديث؟ وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. الحديث ثابت ورواه مسلم، مسلم رحمه الله توخى الحديث صحيحة، وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس المسلم لم يجرحه فروى عنه واستقف ابن حبان وصححه الحاكم، المقصود ان الحديث لا باس به وهي خلاف الاسم، واما في الفضل فهي يمين، ولهذا الحديث الصحيح كيف يدعي ربي يمين مباركه، فكلاهما يمين مباركه بالشرف والفضل، وسمى احداهما يمينا كما قال تعالى: والسماء مطويات بيمينه، وسمى الاخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركه والشرف، وان سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين الجن والخير والبركه والشرف، ولا منافات الحديث لفيرويه الجرديه المباركه يبين فضلها وشرفها وانه لا نقص فيها، والتسميه في تسميه شمال لا يدل على النقص بل انما هو مجرد اسماء فقط، كما ان تسميه يده يد وقدم يسميه قدم قدم وعين وسمع وبصر كل هذا لا يتضمن المشابهه والتمثيل، فكلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص تليق بالله جل وعلا لا يمثل في خلق سبحانه وتعالى. نعم. هذا يقول: بعض الناس الصواب لا بد من محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا الله الا مع المحرم، متفق على صحته. واما حديث لا تخافوا الله وجب على غيره هذا ليس فيه اذن، لانه في خبر عن وجود الامن وان هذا وقع، والاخبار عن الواقع غير بيان الاحكام الشرعيه، اخبار عن الواقع شيء والاحكام شيء ثاني، هذا من التجنيس في الاحتجاج لهذا، هذا من اتباع المتشابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم من كلمات الانفاق فليغفر اليهم ثم الله فاحذرهم، هذا لا يجوز، يجب ان ناخذ الاحاديث الطارئه الصريحه الصحيحه الواضحه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، ولما بلغه رجل ان زوجته خرجت حاجه وكان في غزو قال: انطلق الحج مع امراته. لكن بعض العلماء اجاز ترى المراه مع النساء الاناث استغاثه ولكن اجتهاد ام اجتهاد، والصواب خلاف ذلك، وانها تسافر مع المحرم ولو كان مع النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم انصح الناس لو كان هذا جاي لقال: إذا مع لي محرم أو مع نساء الأمينات، لقال ما فيها زيادة، قال: إذا مع لي محرم عليه الصلاة والسلام. هو يعرف يتكلم، يعرف ينصح، يعرف يوضح، هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. السؤال:

من الرسول ودعاه ما يحييكي بسم الله وحده الحياه قال سبحانه من كان ليس فاحيناه وجعلنا له نور يزيد في الناس فاحيا الله نور وحياه وليس في قصور واكرام اللحيه وتوزيعها امر مقصود وليس من القصور وتقليد صلاه امر مقصود هل الذي يقول ان هذا ان يقصر هذا غلط ان يكبح الى الله واخشى عليه ان يكون مرتدع نسال الله السلامه يجب الحذر من هذا الكلام السيء بل يجب ان يعظم دين الله الواجب المستحب جميعا ويحرم ما حرم الله وما كرهه الله لعباده ويكون بغايه من الورع والحذر من زلات اللسان وخلفات اللسان الخبيثه فالواجب على كل حال العنايه بالاصول والفروع جميعا والمقصود من الاصول العمل ليس المقصود ان تعلم الاصول وتقف تعرف الاصول وتعمل بمقتضى ذلك فتبع ما حرم الله وتؤدي ما وجب الله ومن ذلك المحافظه على الصلوات الجماعه واكرام الاخوه وتوفيرها وترك الاسهال الى غير هذا مما جاء في الشريعه ولكن بعض الناس لما غلب على الشيطان واخذ لحيته وطال ثيابه اراد ان يحتج بعمله السيء وان يفند ما فعله الاخرون من اهل الخير والهدى وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان نسأل الله العافية نسأل الله أما كتاب الغزالي كتاب معروف درسه كثير أهل العلم وردوا عليه واطلعنا عليه أيضا وفيه مواضع كثيرة خطيرة قد أحسن إخواننا في الرد عليه وأرجو من الله في وقت حتى نختم هذا في ذلك إن شاء الله هذا قريب نعم هذا يقول رزقك في الله هناك من يقول انه يلزمكم من القول باجراء النصوص على ظاهرها وعدم التاويل فان معيه الله لا تجيء اما بتاويلكم فيلزمكم الا تحجروا على المؤمنين في اشياء اخرى نملك معكم التوفيق حبكم الله عليه عز وجل حب الله في نفس الغربات يقول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يظلهم وما لا ظل الا ظله ذكر انه هو الذي يتحدى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ويقول الله جل وعلا يوم القيامه ايوم يتحابون بجلاله ان يلا ظله ظل وما لا ظل الا ظله فاتحاب الله في نفس الغربات واما التاويل فقد انكره السلف وعافوه وقدروا النصوص على ظاهرها وهذا امر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد لخزيمه وغيرهم من كتاب الحنويه وتنجيليه عقيده وفديه وغيرها من كتب الائمه والمعيه ما فيها تاويل ان المقصود مقصود المعيه علم الله ليس مقصود انها معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم وبخافيرهم هذا لا يقوله عاقل انما يقوله الفنون العلم في المعيه قال في السلف ادنى السلف السلف على ذلك في حكم عبد البر وعبد عمر الطنانسي وغيرهما ادنى العلماء على ان المراد بقوله معكم ويقصد ان الله معنا بعلمه ليس معنا في الغار هو الصديق وليس معنا في بيوتنا ففوق العرش جل وعلا ليس هذا من التاويل بل هذا من بيان الحقيقه التي بينها الله في كتابه العظيم حيث قال ان ترى ان الله جعل من سواه من جاءت راحله ورابعهم ولا خلق الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا خير مكان ثم ينبئهم بها يوم القيامه ان الله بكل شان فبدا بالعلم ختمها بالعلم فالمقصود بذلك انه محيط بهم وعليهم باحوالهم ومكانهم ولا اخوى الى خالق سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ما تقول سهل وما تقول القران ولا تقول من عمل الا كن يعرف الكتب ان تكون العزيز هو شاهد علينا وعلى كل شيء سبحانه وتعالى فوق العرش وعلي الله ومعنا فوق العرش ومن قال خلاف ذلك وان مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم هو خاف وقال عند اهل السنه والجماعه نسال الله العزيز ما إقرار الزوج بأن له محرمة عليه، هل هو الزنا أم لا؟ ومن حكم أولاده من هذه المرأة؟ هل يثبت إثرهم مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا متجه في بلد كثيرا ولا أحد ينكره. إذا كان خالف باطل، محرم إلى أهل العلم، فإذا كان له شبهة يلحق بأولاده، يلحق بأولاده ويفرق بينهما، ليفوق بعض العلماء قول شاذ مخالف في إزالة ما زاد على خلفها كفى خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول باطل عند أهل العلم فإذا كان وقع في بلاده شيء من هذا لشبهة فأولاده يلحقون به والواجب على القضاة أو على الحكام كان هناك حكام مسلمين أن يفرقوا بينه وبينها وأن يؤجروه حتى يتبعه أمثاله نسأل الله السلامة والعافية نعم هذا يقول